صديقان حميمان تعارفا فتآلفا يلتقيان في الله، وهكذا حال أهل الحب النقي والوداد الصادق. مرت بهما الأيام على هذه الحال، وقدر الله أن يفترقا، فناجى أحدهما صاحبه قائلا: تعاظمني بعد وأرهقني الترك، تعاظمني بعد وأرهقني الترك، فهل يا ترى يا خل يجمعنا الشوق، فأيمنا البيض التي جمعت بنا، تلتها ليال صابها الهم والحلق، فأيمنا البيض التي جمعت بنا، تلتها ليال صابها الهم والحلق. أتذكر يا خل بتارا معذركم، أرد عليه يوم كان لك السبق. أتذكر يا خل بتارا وعذركم، أرد عليه يوم كان لك سبق. تعاظمني بعد وأرقني التوب، تعاظمني بعد وأرقني التوب، فهل يا ترى يا خل يجمعنا الشوق. أتذكر أيام الإخاء وحسنها، بها قد تعرفنا فقرت لها مؤق. أتذكر أيام الإخاء وحسنها، بها قد تعرفنا فقرت لها مؤق. الله أياما بها التم شملنا، فأشبهها أنس الطفولة ذا حق. رعى الله أياما بها التم شملنا، فأشبهها أنس الطفولة ذا حق. تعاظمني بعد وأرقني التوب، تعاظمني بعد وأرقني التوب، فهل يا ترى يا خل يجمعنا الشوق. تعاظمني بعد وأرقني التوب.